عقيدة، وهو ما يدين الإنسان به، عقيدة، عقيدة فعيلة، بمعنى ماذا؟ بمعنى الاعتقاد. وأصل الاعتقاد يكون في القلب، هذا الأصل، عقدت عليه القلب، الضمير، هذا الأصل فيه. وإنما سميت العقيدة عقيدة لأن محلها القلب، مما يكون من شأن الاعتقاد، ولها أثر، بمعنى أنه لا يظن الظان بأنه إذا قيل العقيدة محلها القلب حينئذ قد نقع في حرج مع المرجئة، أقول لا، كما هو الحال، بمعنى أن ما يكون في القلب هو الأصل، ويلزم منه ماذا؟ يلزم منه العمل. ولذلك صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، ولا شك أن ما كان مستلزما لغيره فهو أصل له، حينئذ صار ما يكون في القلب هو الأصل، وما يكون في الظاهر هو الفرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب الثاني على الأول، قال ماذا؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كما قال لو قال قائل إذا جاء زيد فأكرمه، أيهما أول وأسبق في الوجود؟ مجيء زيد، والإكرام مترتب عليه، إذا لن يكون الإكرام إلا بعد أن يتحقق الأول وصار فرعا باعتبار وجود الأصلي. كذلك ما يتعلق بصلاح الباطن لابد أن يكون موجودا أولا ثم بعد ذلك يثمر. ولذلك يعبر ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا في البحث والكلام عن مسألة الإيمان والعمل الظاهر، يقول هذا أصل وهذا فرع، بل ينص أن ما في القلب يكون أصلا والعمل العمل بالجوارح يكون فرعا، هذا لا يساعد المرجئة، وإنما قد يأخذ به بعض من يتلبس بكلام العلم المتشابه من أجل أن يقوي بدعته، وإنما مراده رحمه الله تعالى أنه في الوجود إنما يكون الباطن أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الثاني على وإذا صلح، يعني ما في القلب صلح الجسد كله، إذا ترتب عليه، كما لو قلت إذا جاء زيد فأكرمه، الإكرام مرتب على المجيء، ولا يلزم ماذا؟ أن يكون الثاني منفكا عن الأول، إلا فيما يكون العقل والعادة دلا عليه، أما باعتبار الشرع فرتب الشرع الظاهر على الباطن، لا يوجد باطن، انتبه، لا يوجد باطن إلا وهو مستلزم للظاهر، لكن العكس قد يوجد، بمعنى ماذا؟ أنه قد يكون في ظاهره مسلما لكنه في الباطن يكون كافرا، ولذلك جاء في الشرع إثبات النفاق، المنافق هذا لو لم يأتي الشرع بإثباته لما أثبت عقلا، لأنه في الظاهر ماذا؟ أنه أظهر الإسلام، والله عز وجل قسم الناس إلى ثلاث طوائف، مؤمنين خلص، وكفار خلص، وبقي ماذا؟ ما بين المنزلتين، وهو أن يتلبس بظاهره بما يتلبس به أهل الإيمان، يعني يظهر الإسلام لكنه في باطنه يكون ماذا؟ يكون كافرا. هل ثم قسم رابع؟ الجواب لا. كقسم مستقل؟ الجواب لا. أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع القسم رباعية، وجعل ما يكون ظاهره الكفر وباطنه الإيمان في شأن المكره، المكره في حاله إذا أكره على السجود لغير الله تعالى، على القول بجواز أن الأفعال يدخل الإكراه، حينئذ صار في ظاهره ماذا؟ كافرا، في ظاهره كافر لكنه في الباطن مؤمن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هذا يجاب عنه بماذا؟ أن هذه أحوال نادرة، بمعنى أنها خلاف الأصل، والعبرة بما استقر، والذي استقر في الناس وجود ثلاث طوائف فقط، وهي التي ذكر الله تعالى في أول سورة البقرة. المرجئة أرادوا بالقسم العقلية إثبات قسم رابع، وهو ما يقابل النفاق، ما يقابل المنافق، المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، إذن بقي قسم رابع وهو ماذا؟ أنه قد يظهر الكفر ويبطن الإيمان، يبطن الإيمان، حينئذ قالوا الإيمان يمكن أن يوجد ولا يوجد الظاهر إلا وهو إما أنه خلو عن العمل مطلقا، أو يوجد من العمل وهو الكفر ما يكون مخالفا للباطن، وهذا باطن، دلت النصوص الشرعية على بطلانه، بمعنى أنه يكون في الباطن مؤمنا كامل الإيمان أو معه أصل الإيمان وينتفي العمل الظاهر مطلقا، هذا لا وجود له فيه في الشرع، وإنما هو قسمة عقلية، أرادوا أن يجعلوا القسم عقلي بهذا الاعتبار، لا يوافقهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في القسم الذي ذكرناه سابقا، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وإنما أرادوا به أنه قد يوجد في حالة وهي الإكراه، حينئذ يوصف بكونه مؤمنا في الباطن لكنه في الظاهر يكون ماذا؟ يكون كافرا. ولذلك إذا رآه من رآه ولم يعلم بحاله السبب الحامل على هذا الفعل حينئذ حكم بكفره، لأن الأصل فيه من سجد لصنم مثلا ما حكمه؟ ما هو الأصل؟ رأيت شخصا يسجد لصنم ما هو الأصل؟ أنه كافر، هذا الأصل فيه، سواء علمت السبب أو لم تعلم، فحينئذ ينزل الحكم عليه مباشرة، لأن القاعدة قاعدة هنا في باب الإيمان والكفر أن من أظهر الإسلام حكمنا به بإسلامه ولا نبحث عن باطنه، ومن أظهر الكفر حكمنا به بكفره ولا نبحث عن باطن، هذا الأصل. لكن إذا تبين حينئذ ينظر فيه السبب الحامل على ذلك، هذا الأصل فيما يعتبر به بهذا الاعتبار. المرجئة جعلوا قسما رابعا وهو باطل. قال هنا لشيخ الإسلام ابن تيمية على العقيدة الواسطة، إذن عرفنا العقيدة محلها القلب، هذا القلب إذا تحلى بالشرع الواجبات الشرعية من محبة الله تعالى ورجائه وخوفه أثمر في الظاهر، فإذا لم يثمر عرفنا أن هذا ماذا؟ أن هذا الباطن فاسد، ولو ظن أنه صالح ليس به بصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يورد هذا الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، رتب النبي صلى الله عليه وسلم هنا ترتيب الجملة الشرطية الجواب على الفعل، بمعنى أنه إذا تحقق العبد بفعل الشرط لزم منه ماذا؟ وجوده الجواب، هذا الأصل.